اذا العمل علشان نترك فيما بعد ونترك اهلنا. طيب الترف ده هيبقى على قدر ايه؟ على قدرك، على قد ما اجتهدت. هتتعلم لهذا ايه عشان تاخد الشهاده؟ الشهاده العاليه ولا الشهاده المتوسطه؟ ان كنت عايز حاجه اكثر تبقى تاخد الشهاده العاليه، عايز اكثر اكثر شويه اخد الدكتوراه. عشان ايه؟ انا عشان بيبقى لي مركز ومش عارف اعمل لي بقى فيلم كده واسكن وعربيه ومش عارف ايه وبتاع، ولما اعوز حاجه يقعدوا يخدموني. يبقى التعب اللي انت تعيشه عايز ترتاحه، مش كده؟ مهما هتعمل هيبقى على قدرك، لكن ربنا لما يعمل لك بقى تبقى اللي تشتهيه. ولذلك احنا قلت لكم مره واحنا في سان فرانسيسكو شفنا فندق، اول ما شفناه قال الفندق ده بينزل فيه الملك فيصل. قمنا احنا قلنا بس ولو نتفرج عليه، مش ننزل فيه نتفرج عليه. فساعة ما دخلنا اخذنا لما فيه من ترف ومن قبه ومن هندسه ومن فراش ومش حاشية. فاخذ الناس معي وكلهم من صفة الكون. فانا وقفت كده قلت لهم اسمعوا بقى، هذا ما صنع العباد للعباد، فكيف بما صنع رب العباد للعباد؟ ساعة ما تشوف اي حاجة جميلة اوعى تحكي، قول يا سلام بقى دي اللي عمله البشر من بشر، ما ربنا يعمل يبقى يشوقك للجنة ولا لا؟ كل واحد يعمل عمل حلو كده يبقى بيشوقك للجنة، مش كده ولا لا؟ شوف بقى، شوف التعبير حتى مش وهم بما اشتهت انفسهم خالدون فيما اشتهت انفسهم، يعني غرقانين في شهوة انفسهم. غرقانين في ايه؟ هم فيما اشتهت، يعني ايه؟ الشهوة عاملة لهم صرف كده وهم فيها لا يحضرهم الفزع الاكبر. ليه؟ لان احنا واحد يبقى فيه نعمة يخاف لا النعمة تطلع منه، يخاف لا يموت، ودي لا النعمة طالعة منك عطاء غيره ايه؟ مجزوز. ولم تحتفظ الايه؟ النعمة. يبقى هيجي لك فزع منين بقى؟ طب ده الفزع تمشي تقول تخاف للنعمه تروح، تخاف لما لا تموت، لا يحزن لا دي ليلى ولا دي ايه؟ يبقى لا يحزنهم الفزع الاكبر اللي هيجي في الايه؟ في القيامه والهول ومش عارف ايه مش عارف. نعم. وتتلقاهم الملائكه هذا يومكم الذي كنتم توعدون، صدق الله وعده ولا بكم؟ نعم. انت الكلام ده بقى يوم يحصل ذلك كله، العذاب بتاع الجماعه اللي متقدموا من النعيم بتاعكم، يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب كما بدانا اول خلق نعيده وعدا علينا انا كنا فاعلين. يوم زمن، والزمن ظرف للاحداث، فكان ما يحدث للكافرين من العذاب والتنكيل وما يحدث للمؤمنين من النعيم والخلود في النعيم، يأتي يوم نطوي السماء. ما عادوا امتى؟ يوم نطوي السماء كطي السجل للكتب. قول الحق كما بدأنا أول خلق نعيده يدلنا على أن الخلق في قوله سبحانه كما بدأنا يتكلم عن الخلق الأول، ونعيده يبقى في خلق ثالث. يبقى قول الحق في غير هذه الآية يوم تبدل الأرض غير الأرض السماوات وبرزوا لله الواحد القهار. الله، لأن الخلق اللي كان موجود الأول خلق فيه الأسباب وخلق فيه المسبب. ومعنى خلق فيه الأسباب أن الله أعطاك ومقومات الحياة من عنده، الضياء والشمس والقمر والمش عارف الايه والمطر ينزل لك مش عارف ايه وعناصر الارض مالكش فيها حاجه ابدا. وبعدين اداك الاشياء، انت لما تقول تترك حياتك او ايه تعمل ايه؟ يبقى اذا فيه اشياء لا دخل لحركتك فيها الا انك تستقبل النعيمه من الله. وفي شيء ثاني في الاسباب، تزرع تحصد، تذاكر تنجح، تقعد عند درس العلم تعرف علم. يبقى في شيء يعني من المسبب خاصة، وفي شيء عامل له اسباب اللي يستعدي ياخدها ينتهي اليه. في الاخرة مفيش حاجة اسمها اسباب، علشان لما تتنعم النعيم بقى اللي قال عليه ده وقال ايه ما تشتهيه انفسكم تتنعم النعيم، تقول يا سلام كأن فعل الله لي خير من فعل لنفسي. أخو كان مسألة في إيدك الفعل اللي يقول شو بقى أمسك وحتى تفجل عليه. طب أصلي مهما ارتقت أسباب الحياة دلوقتي مثلا لو بعد الفنادق وبعدين نضرب جرس كده ينزل منها قهوة بتاع كده نعمل كده تنزل شاي بتاع كده تعمل مش عارف ايه ساعتين العملية. طب انا عايز بقى اتحدى العالم كله بعلمه وتكنولوجيته ان هو يخليني لما يخطر ببالي الاقيه قدامي. ادي بقى الشغلة بقى ادي الشغلة اللي ما يقدرش عليها الا من بقى بس خلاص. يبقى اذا مش كما بدأنا اول خلق نعيده بس هنعيده ده هنعيده على ايه؟ على ارقى واحسن واخلد واو الى اخره بحيث ان الشيء يمر بخطرك فتجده ايه؟ فتجده قدامك. وبعدين هنعيده بس بشكل تاني هتيجي لهم الفواكه يشوفوها كده يقول لك ما هذا ايه؟ احنا كلام منكم ذكرى من قبل تفاح ولا بتاع؟ يقول له صحيح هو تفاح انما انت ما رزقتش من قبل هتاكل وتلاقيه احسن حاجه ثانيه خالص. طب وليه ما يجيبوش غير تفاح بقى؟ يجيب حاجه ثانيه؟ قال لك لا ده هو لو جاب حاجه ثانيه تقول دي برضه لو خلقت في الدنيا كانت تبقى كويسه كده. انما يجيب لك كذا كانت مخلوقه في الدنيا وبعدين هتجي لك في الاخر تبقى تلاقيها شيء ثاني خالص لان دي قضى للترضى هنا وللسماء واخترت ايه وعملت ايه ورشيتها ولا ما رشيتها انما دي ربانيه. كما بدأنا أول خلق نعيده بس هنعيده على إيه؟ على وجه لا يفنى هذه بقى الإبداع وعلى وجه ليس لأسباب البشر فيه مدخل عشان نبرر الشيء لما يكون في إذ ربنه والشيء في إذنه يبقى ربنا أولى بنفوسنا منا وعدا علينا الوعد نحن عليه إنا كنا فعلا لا يوجد شيء يخرج ما نوعد فيه عن أن يبقى فيه مخالفة ما حد أنا أبوعد وآخر. ولقد كتبنا في الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادي الصالحون. ولقد كتبنا معنى الكتب التسجيل إن الله الأجل يمشى ده هو عايزه ده التسجيل عشان نحن عشان نطمن قوي. ولذلك دلوقتي مثلا لما واحد يجي ياخد من واحد حاجه يقول له يا شيخ وانا بيني وبينك كتابه اكتب ايه يا شيخ؟ يقول له معلش علشان برضه الايه النفسي بس تطمئن ونسجل العقل ونعمل مش عارف ايه يبقى ده علشان ايه؟ اطمئنان النفس. يبقى ربنا بيقول انا برضه كاتب الايه؟ الحته. وكتبنا في الزبور الزبور احنا نعرف اذا اطلقت كلمه الزبور بيظهر انه كتاب داود مش كده؟ لكن الزبور معناه الشيء المكتوب شيء المكتوب. يبقى الشيء المكتوب ده ان اطلقتها على عمومها تطلق على كل كتاب انزله الله تطلق على كل كتاب انزله الله. طب ويبقى معنى الذكر ايه؟ طب ده الذكر مره القران ومره ذكر الكتب السابقه ومره مره زي ما قلنا زمان. اما قال لك يبقى ما دام الزبور هيبقى كله كتاب انزله الله يبقى لازم تشوف للذكر معنى اوسع. يبقى الذكر اللوح المحفوظ ده ذكر الذكر هو ده في كل حاجه. لان القران بيسميه ذكر والتوراه برضه قالوا اهل الذكر برضه بيقول كده كل ده. يبقى ذكر الذكر هو فين؟ في اللوح المحفوظ. قال كتبنا في الزبور في الكتب التي انزلت على الانبياء ما كتبناه في ايه؟ في اللوح المحفوظ. او كتبنا في الزبور لان سيدنا داود كان معطى اشياء فوق ما يعطاه الله. علمناه كذا وعلمناه منطق ومش عارف وعلمناه كذا وعلمناه كذا برضه مع اننا علمناه كده كتبنا له في الزبور برضه الارض يرثها عبادي الصالحون برضه ايه؟ ويبقى القران الذكر مراد به القران تبقى برضه هي الايه. طب وكيف يكون احنا كتبنا في الزبور من بعد الذكر؟ ده كلمه من بعد دي تدل على ان واحد اسمك في الايه؟ قال لك ده القران كلام الله القديم. الله القران كلام الله الايه؟ القديم. مفيش اقدم منه في الكتب. ولك انك انت تتكلم واحد مثلا تقول له يا سيدي انا ما عملتش وياك كتير فلان في 23 مثلا وبعد كده ما عملتش بقى الحكاية بتاعتك في سنة 30، يعني اكنه بعضية ذكرية، بعضية ايه؟ ذكرية مش بعضية زمنية. ولقد كتبنا في الزبور من بعض الذكر، كتبنا ايه؟ ان الارض يرثها عبادي الصالحون. كلمة الارض احنا قلنا فيها كلام اذا اطلقت تنصرف الى الكرة كلها دي، الا اذا يوجد وصف الارض المقدسة، لن ابرح الارض يعني اللي كان فيه. الارض كلها يرثها يبقى حق له لمين؟ العباد الصالحين. اي ارض هذه؟ اهي الارض التي نحن عليها الان ام الارض المبدلة؟ مدام الكلام ليها من اصل السماء كتير وكما بدأنا اول خلق نعيده، يبقى الارض اللي حطيتها بعدين تبقى يرثوها بمعنى ايه؟ ما هو مش ايه في ايه تاني؟ تلكم الجنة اورثتموها بما كنتم تعملون، من تورثتوها. طب ورثتوها من مين؟ قال لك لان الحق سبحانه وتعالى انما خلق الخلق، خلق لكل من يجيء في الدنيا من بني الانسان مكان في الجنه، على فرض ان كل الناس امنوا، وجعل لهم مكان في النار على ان فرض انهم كلهم كفر. تبقى المساله بتزحمت امثله بقى. لكن لما يجي بقى اهل الجنه، اهل الجنه ياخدوا اماكنهم اللي مخلوق عليهم. طب واماكن اهل النار؟ يوم ربنا يقول يا اهل الجنه اتفسحوا بقى فياخذوهم من الكلب دول. يبقى ورثتموه، يبقى كأن الحق عامل الأماكن على إيه؟ على إننا كلنا إيه؟ مؤمنين، يبقى لنا مكان فين؟ في الجنة كلنا، وعمل برضه في أمكنة على إنها الساعة إيه؟ النار، عشان ما يبقاش في زحمة أمكنة بقى ونعمل مش عارف قرعة ونعمل بقى ونرتب ونعمل تنسيق، ما فيش، لا. فالذين آمنوا يأخذون أماكنهم اللي كانت معمولة لهم في الجنة، ويبقى أماكن اللي راحوا فيه النار، يقول لهم بقى بحبحوا فيها بقى دول. او ان كانت الارض اللي هي دي كانت الارض الثانية بتاعت الاخر، طب من كانت الارض دي؟ قال لك برضه ده مبدا ماشي، الارض يتمكن منها الصالح. الصالح اللي ايه؟ صالح لايه؟ صالح للعماره، ولو كان كافرا اللي يصلح للعماره يبقى ايه؟ برضه ياخدها. الكافر المشرك اللي بيعبد سنة لو جه للأرض وقال التربة دي نجرة ايه وبتتروي ازاي والبزة تقبل مش عارف ايه ودي تعمل ايه ياخد كده. من كان يريد حرص الآخرة ومن كان يريد حرص الدنيا نؤتيه منها، بس ما يبقاش له في الآخرة نصيب، انما يرثه يرثوا عبادي الصالحون. الصالحون اللي هم بقى ايه يعني؟ الصالحون للعمارة ولو كانوا كفر. طب واذا وجد الصالحون للعمارة وهم مش كفرة؟ الصالحون للعمارة قد تنقلب عليهم وتجي حضارتهم بالعكس. وده بيحصل ولا ما بيحصلش؟ بيحصل. ونكبات الامم المرتقية دلوقتي، احنا دلوقتي لما تيجي تشوف الامراض والاشياء المستعصية تجدها في ارقى الدول ميزان اقتصادي. طب المسألة مش اقتصاد بقى واكل وشرب ومال ومش عارف ايه. شوف السويس اعلى نسبة في الدخول، واعلى نسبة في الانتحار، واعلى نسبة في الشذوذ. يبقى معلش ما تاخدش الدنيا على انها بس واسعة كده من هنا، خدها من كل ايه. ولذلك قلنا معيشة بنك مش بنك يعني ما عندوش فلوس وما عندوش اكل، لا، معيشة بنك في حاجات تانية كتير. يبقى اذا الصلاح الدنيوي والمادي الذي يتقنه ياخده خلاص، والصلاح الديني اللي يتقنه ياخد الاثنين، ياخد بتاع الدنيا وياخد بتاع الايه؟ وياخد بحث الاخره. احنا عايزين بقى نفسرها على التفسيرين الاثنين. التفسيرين الاثنين يرثوها عبادي الصالحون. وبعدين لما ان كانت يعني هناخدها على انه صالح مطلقا بلا ايمان، نقول له بس هياخد شويه وبعدين الحضاره تنحل. هل يوجد حضاره زي حضاره القدماء المصريين؟ اهم يجوا دلوقتي اهم من امريكا ومن كل بلد عشان يتفرجوا على الحاجات اللي احنا عملناها. فالحضاره اللي عملت حاجه زي دي ما امكنها تعمل مناعه ضد زوالها؟ وذلك الم ترى كيف فعل ربك ايه؟ ارم ذات التي لم يخلق مثلها في البلاد. بقى مع انهم ارتقوا برضه ما راحت منه، مش عارفين احنا نعرف حتى اماكنها مصبوره تحت الارض. يبقى إذن الصلاح ياخذ صلاح، إنما أيدوم أو لا يدوم؟ وهبه دام في الدنيا يروح الآخر يعملوا إيه؟ ما فيش. يبقى إذن الصلاح اللي هو بحق تاخد به دنيا وتاخد به آخرة، الصلاح المنهجي من الله. خذ عناصر الصلاح بقى كما تحب. افرض الأمة بقى من يوم عايزين عناصر الصلاح فيه، ان كل حركة اللي عندهم تبقى مخططة بمنهج. من الذي يخطط المناهج؟ تفعل كذا ولا تفعل كذا؟ فالعالمون بالأمور، يبقى علماء يخططون للحركة عشان يعملوا من عندهم، ولا ياخذوا من منهج ربهم ويقولوا ايه دي حلال ودي حرام. وبعدين حكام يعملوا ايه؟ ينفذوا ما خططه العلماء ويمسكوا البيزان كده بعضهم، ما يعملوش حاجه هم، انما يراقبون من يعمل ويولون من يعمل. ما نقولش للحاكم يعمل لنا طعميه، ما نقولش للحاكم يشوي سمك، ما نقولش للحاكم ايه يعمل لنا مخبز ومش عارف ايه. خلي الناس تاخد حركه الحياه بسين طرفين، اللي يحسن عمل تشجعه فيه وتديله الاشياء اللي تخليه ينهض بيه ان هو بيستوي المستقيم. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه للحاكم؟ قال اللي يكون والي على جماعه ويولي واحد عمل وفي الناس خير منه لا يشم رائحه الجنه. ليه؟ قال لك لانه يشيع الفساد في الارض. ساعة ما تشوف واحد مش كفء ويتولى عمل، والكفء يا عيني طبح الدم ومش متولي، يوم اللي ماشي بيقول لك انا هعمل ايه؟ هو قاعد اهو. يا شيخ صلى على النبي، تبذل العمره وعمرا مثله ساعات تنفقها في الملك، ولا علم ولا بتاع، بس انت روح يبقى عمل فساد ولا لا؟ انما لما كل واحد يبص يلاقي الواحد اتخذ في الموقع الصح، لانه كفء له، كل واحد يشبط علشان يبقى كفء، وكل واحد يتجبعن علشان الناس تلتفت له. انما ساعه ما يشوف اللي معاه ما يستغلش خد، تفسد الحياه. وما دام فسدت الحياه نظامها في هذا، يبقى ما يمكنش يجي الصلاح. يبقى الصلاح علماء يخططون حرام وحلال، ادي واحده. بعد ذلك حكام يدبرون الامور. تدبير الامور اللي هو يجي الاعمال ويراقبها يتابعها، مش يعمل هو. احنا شفنا امير من الامراء كان له ارض في الشرقيه، وبعدين راح يزور ارضه، كان الخول ماشي وياه ماسك له زمام الدبه يعني، وهم ماشيين وجد قناه للري انفتحت على غي على حته مرويه جرقته. فالخولي مش شمر بقى، وكان لابس كويس كده، شمر ونزل جاب طين وقعد يسد في الايه. فكان لهم روحوا للحته اللي بيقعد فيها الامير بقى في المباني اللي عاملينها في العزبه، والتفت لقى الامير فصل من الخولي رفضه. ايه يا عم عملت ايه؟ قال له انا جاي لك مش عشان تعمل بايدك، انا عايزك تشرف على اللي يعمل، لانك ان عملت فانت واحد، وان اشرفت فعلى الام. يبقى هذا الحكم يعمل ايه؟ يختار الكفء في الموقع الصح ويتابع، ادي واحد. طيب بعدين ام قال لك ويحاول انه يحافظ على ان منهج الله يطبق في الارض، فأي فساد جزئي لازم يقف أمامه، زي ما حصل كده، أما من ظلم فسوف نعذبه، وأما من آمن وعمل صالحا. ليه؟ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع القرآن. يمكن أيقول لك ده فين على ما يجي بقى في القيامة؟ دلوقتي احنا عايزين دلوقتي اهو كويس كده. وبعد ذلك لازم يعمل ما يصون بقاء هذا الإصلاح. في فساد الناس مع بعضها يأثمون، وفي اقتراء الغير علينا عشان نغير نظامنا الإسلامي أو أي غيره

ولقوم محدودين أذن إيه المرسل إليه. إنما أنت جاي إيه رحمة العالم، يبقى لازم الدين بتاعك يكون في إيه يستشعر بكل أقضية الحياة التي تعاصرها أنت والذي يعاصرها خلفك بعدك إلى أن تقوم الساعة. ما يمكنش فيه شيء ما يكونش فيه ليش فيه تشريع. وصليت رحمتك. طب وبعد ذلك يقول لك ده ببص مش رحمة للمرسل إليهم، ده رحمة للعالمين. العالم العالم ما سوى الله، العالم كل ما سوى الله، الملائكة عالم والجن عالم والإنس عالم والجماد عالم والحيوان عالم والنبات ايه عالم. طب ده رحمة ليه من كلهم؟ قال لك ايوه رحمة لدول كلهم. طب وانت الملائكة؟ طب ما سوء الجبريل. قال له انا انزل جيت لي من عند ربنا بايه وما ارسلناك الا رحمة للعالمين، فاي رحمة ما لك مني جبريل يعني. طب الرحمة اللي جات لك ايه؟ قال له كنت اخشى العاقبة ابليس، فلما انزل الله عليك قوله ذي قوة عند ذو العرش مكين امنت. اذا كدت الملائكة برضه في الجمال، اذا كان بقول لك الف الاذى عن الطريق، اذا كان بقول لك لما تكون بتزرع زرعه وحياكل منه ايه طير او انسان ليك مش عارف مش عارف ايه، كل حاجه وضع لها ايه وضع لها مبدا ووضع لها ايه منهج. يجي مثلا الحب، دخلت امراه النار في هره حبستها، فلا هي طعمتها ولا هي تركتها تأكل من خشاش الأرض، حتى الهرة عمل لها. طب الكلب اللي راجل سقاه، كلب راجل سقاه قال له غفر الله له، لأنه حينفة الكلب إيه ده عمل خالص لوجه الله، إيه اللي هيعملوه في الكلب يعني مثلا، وما معاه في إناء يجيب للكلب مية يوم يحتاج، ويجيب الخف بتاعه اللي هو لابسه وينزل في الجزيرة يملى الخف مية ويسقي الكلب. يبقى ما عمل ايه؟ يبقى حتى الكلب اللي ليس الرحمة ولا لا؟ كل حاجة رحمة لمين؟ رحمة للعالمين. وما ارسلناك الا رحمة للعالمين. فده رحمة للعالمين، يبقى كل ما يجيء به داخل في عناصر الرحمة. ايه اول حاجة؟ قل انما يوحى الي انما الهكم اله واحد. اه اول رحمة انه ايه؟ يعمل ايه؟ يقول كلنا سواء، مالناش الا اله واحد، وما دام مالناش الا اله واحد مش هنبقى نفوسين. كل اللي فوق ادم يعبده لا هو اله واحد مفيش غيره، وما دام اله واحد يبقى استوينا فيها ولا لا؟ فلذلك الحق سبحانه وتعالى يطلب منا كلنا حته الالوهيه الواحده دي نفتخر بيها ونعتز بها. يقول لك ايه؟ اقبال كانوا قال ايه؟ والسجود الذي تستويه. السجود ده من وضع الجبهة على الارض كده وايه وتعطيرها ومنتهى الخضوع. قال لك السجود ده لله من الوف السجود فيه نجاة، لان انت لو كان كده كنت هتسجد لكل واحد اقوى منك في اي نحو، انما ده كان لك ايه بس له واحد، انا عزيز عليك وعزيز عليك، وما دام انا عبد لله وحده يبقى انا حر مثله، عبد غيرك حر مثله. الراجل اللي بيقول تعالى يا عبد، قال له انا عبدك انت؟ انا عبد ابو سعيد. قال له برضه عبد؟ قال له لا، عبد غيرك حر مثلك. الله. يبقى والسجود الذي تستويه من الوف السجود فيه ايه؟ نجاة. ولذلك احنا كنا قلنا زمان ان العبوديه ما دام اله واحد ما خلاش عبوديه الا لواحد. ضرب الله رجلا مثلا، رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلما لرجل. عبد وشركة له في كم واحد ويريتهم متفقين يخلوا كل واحد يوم ده مختلفين مع بعض يرتاح الرجل ده ورجلا سلما لرجل. انا عبد لواحد بس، او احنا عبيد كلنا لمين؟ لواحد. حين اخضع لحكمك ما يبقاش خضعت ليك. انا وانت بنطبع بايه؟ باله واحد. ولذلك حتى في الريف كانوا يقولوا لنا زمان ان الشرع يقطع صباعه ما يخرش دم، ما دام الشرع هو اللي عاملها ما فيش كبرياء لحد على الثاني ابدا،